أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل الجنة. قيل: وما هي؟ قالوا: معرفة الله. جنة الدنيا أحبتي في الله معرفة الله، ولن تتعرف حقيقة على الله جل جلاله إلا عن طريق أسمائه وصفاته، فإذا عرفت أسماءه وصفاته أحببته. مع اسم جديد من أسماء الله عز وجل، مع اسم الله الحسيب. ما الحسيب؟ الحسيب أحبتي في الله صيغة من صيغ المبالغة للمحاسبة، فالذي يحصي أفعال العباد كلهم هو الله. والله لو كلف واحد منا أن يحصي أفعال مجموعة من الطلاب، لو قلنا له ادخل إلى هذا الصف فيه 10 أو 20 أو 30 طالبا، احصي أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، والله لجلس بضع الساعة أو ساعة ولحصى الشيء وغابت عنه أشياء. وإن استطاع أن يحصي فسيحصي ظاهر أفعالهم، ولكن سيخفى عليه البواطن. أما الذي يحصي أفعال ليس أهل صيدة ولا لبنان ولا آسيا ولا أوروبا، يحصي أفعال العباد جميعاً، أفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم في آن واحد وفي لحظة واحدة، هو الله. لا يؤثر عليه سمع على سمع، يرى كل الناس، يسمع كل الناس، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يحصي الأفعال والحركات والأقوال، ثم يجمعهم يوم القيامة جل جلاله وهو يحاسبهم. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بجانبه، قالت: يا رسول الله، وما الحساب اليسير؟ وما الحساب اليسير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في صحيفته ثم يعفى عنه. يا عائشة، من نوقش الحساب فقد عذب. ما عم نحكي لسه عن نار وعن عذاب، بس الذي يناقش الحساب 60 سنة حساب، ماذا فعلت في هذا اليوم؟ ماذا قلت في هذا اليوم؟ ماذا تحركت؟ ماذا أنفقت؟ ماذا أخذت؟ فقط الذي يناقش الحساب فقد عذب. لذلك وقف إبراهيم بن أدهم مرة على سفح جبل وكان معه رجل، فنظر هذا الرجل إلى الناس والخلائق والبيوت والآلاف المؤلفة من البشر، فقال: يا إبراهيم، كيف يحاسب الله تعالى العباد كلهم؟ فقال: كما رزقهم. ألا يرزقهم جميعا؟ كذلك يحاسبهم جميعا يوم القيامة. كذلك من معاني اسم الله جل جلاله الحسيب أنه جل جلاله الكافي. قال الله جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ألم يكفيك؟ هل تحمل هم شمس أو قمر أو هواء أو ماء أو طعام أو شراب أو هضم أو إحساس أو شعور في داخلك؟ أليس الله بكاف عبده؟ أمن لك كل شيء، كل ما في الكون مؤمن لك. لذلك صدق الشاعر عندما قال: إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى، فما في الغنى أحد مثلكم، وفي الفقر لا عصبة مثلنا. دلوني على غني مثل الله جل جلاله، ودلوني على فقراء كأمثالنا. أحبتي في الله، الحسيب جل جلاله هو الذي يكفيك إبراهيم عليه السلام عندما دعا النمرود فقال النمرود ألقوه في الجحيم فجردوه من ثيابه. لذلك أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام، كما نعرف أن إبراهيم والبشر جميعا يحشرون يوم القيامة كما خلقهم الله عرات بدون ثياب. أول من يوضع عليه الثياب وأول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام، لأنه عري من أجل الله. جمعوا له نارا، أوقدوا له جحيما، وألقوه في الجحيم، ألقوه في المنجنيق. ورد في الحديث الصحيح أنه عندما ألقي إبراهيم عليه السلام أمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينزل ويسأله: لك بي حاجة؟ وهو بين السماء وبين الأرض لحظات وينزل في هذه النار، من شدة حر هذه النار لو مر العصفور من فوقها ببعد أميال لنزل مشويا، ما استطاعوا أن يلقوه فيها فألقوه في المنجنيق من شدة حرها. فعندما كان بين السماء والأرض نزل جبريل: يا إبراهيم لك بحاجة. فقال: منك فلا، أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. جعل اتصاله مباشرة مع الله، فكان الأمر من الله مباشرة بغير واسطة مع جبريل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يسأل إبراهيم: أين كانت أجمل أيام حياتك؟ قال: عندما كنت في النار. مش بس بردا وسلاما، أخرج الله تعالى له ماء عذبة من قلب النار يخرج منها يشرب منها، وشجرة يأكل منها. فكانت أسعد أيام حياته عندما كان في النار. لماذا؟ لأن الملك الحقيقي تدخل. عندما تمر في ضيق، في حاجة، في مصيبة، في بلاء، قل: حسبي الله. فالله هو الحسيب الكافي. حسبي الله أي كافين الله. إياس من المخلوقين، لا يفعل شيء، لا يضر شيء، لا يقدم شيء، لا يؤخر شيء، لا يعطي شيء. مخلوق يعني مرزوق، يعني ضعيف، يعني مسكين، يعني فقير. لو كان بالظاهر غني هو فقير. حسبي الله ونعم الوكيل. قال عليه الصلاة والسلام، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما كانوا في غزوة الأحزاب واجتمع عليهم الناس وقالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فقالوا: حسبنا الله. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لذلك أحبتي في الله، كيف نعيش مع اسم الله الحسيب؟ كن مع الله جل جلاله ولا تبالي. احتسب نومتك وقومتك ومشيتك وطعامك وشرابك. من لم يحتسب الأجر فلا أجر له، لا أجر لمن لا حسبة له. احتسب مشيك من بيتك إلى المسجد، احتسب جلوسك، احتسب قيامك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا احتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. لأن الحسيبة هو الله. فإذا فهمنا معنى اسم الله الحسيب، والله لفرحنا في الحياة، ولتوكلنا على الله، ولاستخدمنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.